بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن بعض الصادقين عليهم السلام: الجلساء ثلاثة، جليس تستفيد منه فالزمه، وجليس تفيده فأكرمه، وجليس لا تفيده ولا تستفيد منه فاهرب منه. الرواية في نوادر الأخبار صفحة 22 للفيض الكاشاني. هذه المسألة سيأتي البحث عنها بعد ذلك، وهي أنه من هو الذي يعد من أهل مكة ومن هو الذي لا يعد منها. افترضوا أن إنسانا كان خارج مكة لا يعد من أهل مكة، فهل أنه بمجرد أنه توطن مكة يكون من أهل مكة أو لا يكون؟ هذا الإنسان كان من البلاد النائية عن مكة، ولكنه أراد أن يعيش داخل مكة أو داخل تلك المحدودة التي أشرنا إليها، فبمجرد أن يوطن النفس على أن يعيش في تلك البلاد، هل أن فرضه ينتقل من التمتع إلى الإفراد والقران أو أنه ليس كذلك؟ سيأتي البحث في هذه المسألة بعد ذلك، ولكنه للإشارة يشير المصنف إلى المسألة بنحو الإجمال، وتفصيل المسألة سيأتي بعد ذلك. يقول بأنه قبل السنتين فإنه لا يعد من أهل مكة، فحكمه حكم النائي والبعيد عن مكة، وأما بعد استقرار السنتين في مكة أو في تلك المحدودة فإنه يجري عليه أحكام أهل مكة. فلهذا قال: ولو كان مجاورا بمكة ساكنا فيها، ولكن قبل مضي سنتين في ذلك الجوار والمجاورة خرج إلى أحد المواقيت في الحج، يجب عليه، يعني حكمه حكم من بعد عن مكة، ويجب عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت. نعم، وبعدهما بعد السنتين يساوي حكمه حكم أهل مكة. طب هذا الذي ذكرناه في القرآن يأتي، أو الذي ذكرناه في الإفراد يأتي في القرآن أيضا. قال: ويشترط في القرآن ذلك المذكور في حج الإفراد. كل ما ذكرناه في حج الإفراد من أنه إذا كان بعيدا عن الميقات، أبعد من الميقات، فإنه يحرم من الميقات، وإن كان أقرب من الميقات إلى عرفات أو إلى مكة فيحرم من دويرة أهله، وإن كان مساوا للميقات فيحرم من الميقات. هذا الذي ذكرناه في حج الإفراد. يقول: كل الذي ذكرناه في حج الإفراد يأتي في حج القران أيضا، مع هذا الفارق الذي أشرنا إليه أيضا فيما سبق، وهو أنه في حج القران يمكن أن تتحقق التلبية، يمكن أن يتحقق الإحرام وينعقد الإحرام بالتلبية كما في الإفراد، ويمكن أن ينعقد الإحرام بسوق الهدي مع إشعاره وتقليده بلا احتياج إلى التلبية، وهذه المسألة أشار إليها فيما سبق، وسيأتي أيضا بحثها في صفحة 232 من هذا الكتاب. هناك في صفحة 232 قال: والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد. فإذا القارن إحرامه ينعقد بأحد الأمرين، إما بالتلبية وإما بالإشعار والتقليد، وأي منهما يجزئ عن الآخر، أي أنه لا يشترط في انعقاد إحرام القارن التلبية. نعم، في انعقاد إحرام المفرد لا بد من التلبية التي هي لبيك اللهم لبيك، التي ستأتي صيغة إن شاء الله بعد ذلك. قال: ففي القران ويشترط في القران ذلك المذكور في حج الافراد، ولكن يزيد عليه هذه النقطه ويزيد عقده لاحرامه، يعني ان احرامه كما ينعقد بالتلبيه ينعقد ايضا بسياق الهادي. مجرد سياق الهادي ينعقد به الاحرام؟ قال: لا، بشرط ان يشعر هذا الهادي او ان يقلده. قال: بسياق الهدي واشعاره، لا بمجرد سياق الهدي من دون اشعار او من دون تقليد، بسياق الهدي واشعاره. ما هو الاشعار؟ قال: بشق سنانه في الابل، بشق سنانه من الجانب الايمن ولطخه بدمه، لطخ ذلك الابل او ذلك الحيوان بدمه، إن كان بدنة، إن كان الهدي بدنا. أما إن لم يكن بدنا بل كان غير بدنا، سواء كان بقرا غنما حيوانا آخر، فهو يكفي فيه التقليد. قال: وتقليده ذلك الهدي إن كان الهدي غير البدنا. خب، ما هو المراد من التقليد؟ قال: بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى السابق فيه. هذه النعل تسمى بالنعل العربية، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الصلاة، وقلنا بأنه تستحب الصلاة فيها أيضا، أي في النعل العربية. قال: نعلا قد صلى السابق فيه، ولو كانت الصلاة السابقة التي صلاها كان نافلة. ولو قلد الإبل بدل إشعارها أيضا كان جائزا. أما العكس فلا، يعني أن يشعر غير الإبل، هذا غير تافهين. مسائل: الأولى، يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع. هذا الإنسان كان يريد أن يحج حج الإفراد، وكان هذا الحج ندبيا بالنسبة إليه. نحن قلنا بأنه إذا كان الحج استحبابي فهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، ولكنه التمتع أفضل من القران، والقران أفضل من الإفراد، ولكنه يكون مخيرا. وبهذا الإنسان عقد إحرامه على أن يحج حج الإفراد، فهل أنه بعد أن عقد الإحرام على أنه حج الإفراد هل يجوز له أن يعدل إلى العمرة، إلى حج التمتع، سيأتي بعمرة التمتع ثم بحج التمتع، أو لا يحق له ذلك؟ قال: نعم، يجوز له ذلك. إذن هذا التخير ليس ابتدائي، وإنما هو ابتدائي واستمراري، يعني حدوثا وبقاء يستطيع ذلك. قال: يجوز لمن حج ندبا مفردا، أي كان حجه إفراد وكان استحبابيا، العدول إلى عمرة التمتع اختيارا. أما في حال الاضطراب فقد تقدم أنه حتى لو كان واجبا فإنه يجوز لضرورة، العدول من أحد الأقسام إلى الأقسام الأخرى، ولا محذور فيه للضرورة، إنما الكلام في الاختيار. وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. هذه القضية، هذه القصة، قصة إنكار الثاني الخليفة الثاني للمتعة، مرتبطة بقضية بتشريع أصل حج التمتع. هناك رواية طويلة الذيل، لعلنا نقرأ بعض مقاطعها. هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة من السنين كان قد عقد العزم على الحج، على حج بيت الله الحرام، وحج أيضا وعقد إحرامه على أنه عقد أو إحرام حج القران لا حج الإفراد. وعندما وصل إلى مكة، أكثر الناس كانوا قد عقدوا حج الإفراد لا حج القران، باعتبار أن حج التمتع بعد لم يشرع. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هناك، جاءه جبرائيل وجاء بتشريع حج التمتع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعا للتشريع الذي جاء به جبرائيل عليه السلام قال للذين كانوا قد عقدوا الإحرام على أنه حج الإفراد أن يعدلوا به إلى حج التمتع، ولكنه هو لم يعدل من حج القران إلى حج التمتع، لأن جبرائيل قال له إلا إذا كان الحاج قارنا فإنه لا يعدل إلى التمتع. من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك السنة هو الخليفة الثاني. الخليفة الثاني قال أما أنا فلا أعدل فأبقى على حج الإفراد، واعترض على ذلك بأنه إذا جاز لنا أن نعدل هذا معناه أنه بعد الطواف والصلاة والسعي نقصر، ونحن نعلم بعد التقصير يحل للحاج كل شيء حتى التمتع بالنساء، فأشكل أنه كيف يمكن أن نخرج إلى حج التمتع، يعني أن نحرم لحج التمتع في اليوم الثامن من ترويع ورؤوسنا تقطر، يعني تقطر ماء بسبب الغسل مثلا من الجنابة. إذن اعترض على هذا التشريع، وهذا هو السبب الذي كان أنه بعد ذلك أنكر حج التمتع مطلقا. فلهذا تجد أن العامة الآن لا يوجد عندهم حج التمتع، وإنما يوجد عندهم حج الإفراد أو حج الكران. إشارة إلى تلك القصة. الرواية في الوسائل في صفحة 214 في الجزء 11. الرواية طويلة الذيل لا نستطيع أن نقرأها جميعا، ولكن بعضها. قال الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة 10 سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يحج من عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب فاجتمعوا فحج رسول الله، وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا النبي فيصنعونه. فخرج رسول الله في 40 من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا وساق الهدي 66 بدنا أو 64 بدنا، وصلى ركعتين خلف مقام حتى انتهى إلى مكة، وصلى ركعتين خلف مقام طافة، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى أن قال، ثم أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرائيل وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هادي. إذن كل من كان حجه إفراد وجب عليهم أن يحلوا، يعني أن يجعلوا عمرة التمتع فيحلوا بالتقصير، ثم يجب عليهم حج التمتع بعد ذلك، فانقلب حج الإفراد إلى حج التمتع. فقال رجل، الرواية تعبير بالرجل، روايات أخرى صريحة بأنه القائل هو الخليفة الثاني الذي يشير إليه الشارح الشهيد الأول، فقال رجل أنحل ولم نفرغ من مناسكنا، فكأنه هذه المناسك لابد أن يتبع فيها الجاهلية، لا أن المناسك لابد أن يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب هذه المناسك من يعينها؟ خب يعينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يقول هذا. قال فقال رجل أنحل ولم نفرغ من مناسكنا، فقال نعم. فلما وقف رسول الله بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن هذا جبرائيل، وأومأ بيده إلى خلفه أنه واقف خلفي يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، يعني لم أكن أعلم بأن جبرائيل سيأتي بهذا التشريع في هذا الوقت ويأمر بهذا التشريع، وإلا لو كنت أعلم أيضا لكنت أيضا أحج حجا إفراديا لا قرانا حتى أحل مثلكم، ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر، يعني تقطر من الماء بسبب الغسل من الجنابة باعتبار أنه يحل بعد التقصير، يحل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا. روايات مو واحدة وروايتين، مو رواية وروايتين بهذا المضمون، فقط أنا أقرأ رواية باعتبار روايات كثيرة. فقال: أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا. فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: يا رسول الله، علمنا ديننا، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ شوفوا عجيبة هذه الرواية، مو جزافا، هذه الرواية مو جزافية، فكأن الله ألقى في روع هذا الصحابي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التشريع لعامنا هذا أو أنه تشريع إلى قيام الساعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل هو للأبد إلى يوم القيامة، والتي أنكرها الثاني، بل هو للأبد إلى يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم يقول: قال كان الإمام أمير المؤمنين في اليمن وقدم، وكان أيضا مفرد قارنا، ورواية طويلة بعد لا نقرأها. هذه إشارة إلى تلك القصة التي يقول التي أنكرها، وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. سببها، سبب إنكار المتعة مطلقا، هو أنه أولا ابتدأت أنه لم يكن يريد العدول من الإفراد إلى التمتع، وبعد ذلك أنكرها مطلقا. قال: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه. هذه المسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في صفحة 314 في المسألة الثانية. يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف. هذه من المسائل التي سنذكرها بعد ذلك، وهي أن المفرد أو القارن وظيفته أن يذهب إلى ماذا؟ إلى عرفات مباشرة، ولكنه افترضوا بأنه كان عنده وقت كافي، كان قد أحرم في اليوم الأول من ذي الحجة والوقوف في عرفات في اليوم التاسع، فقال: نذهب إلى مكة وبعدها من مكة نذهب إلى عرفات. فإذا دخل مكة هل يجوز له أن يأتي بطواف وصلاة الحج أو لا يستطيع ذلك؟ يعني بعبارة أخرى، هل يستطيع أن يأتي بأعمال الحج، حج الإفراد، قبل الوقوف في عرفات، قبل الوقوف في المشعر وعرفات، أو لا يحق له ذلك؟ يقول: نعم يحق له. هذا بخلافه من؟ بخلافه في التمتع، فإنه لا يحق له أن يأتي بمناسك الحج قبل الوقوف في عرفات. هذه من الفوارق الأخرى بين الإفراد والقران وبين التمتع. في التمتع لا يحق له اختيارا أن يأتي بأعمال الحج قبل الوقوف في عرفات، أما في القران والإفراد يستطيع أن يطوف حول البيت وأن يصلي ركعتين وأن يسعى بين الصفا والورى ثم يذهب إلى عرفات، فبعد أن ينتهي من المناسك ويقوم بأعمال منها يأتي بالعمرة المفردة باعتبار أن أعمال الحج قد أتى بها. هل يجوز للمفرد والقارن أن يأتي بالطواف والصلاة والسعي قبل الوقوف أو لا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، ولكن في الروايات ورد ذلك، وهو أنه إذا قام بأعمال الحج قبل الوقوف فلا بد من تجديد التلبية بعد الطواف والصلاة. يعني هذا الإنسان الذي أحرم من الميقات أو أحرم من دويرة أهله كان يجب عليه رأسا أن يذهب إلى أين؟ إلى عرفات. الحاج المفرد، الحاج الإفرادي، كان عليه أن يذهب إلى عرفات، فجاء إلى مكة، يحق له أن يطوف حول البيت ويصلي ركعتي الطواف في القران والإفراد؟ قلنا نعم. الروايات قالت بأنه إذا قام بهذا يعني قدم الطواف والصلاة على الوقوف فيجب عليه أن يلبي يجدد التلبية لبيك اللهم لبيك بعد الانتهاء من صلاة الطواف. واضح هذا المعنى؟ لماذا؟ الآن سنبين بعد ذلك لماذا. باعتبار أن الطواف والصلاة والسعي بعدها ماذا يكون؟ بعدها يكون إحلال. وهو يريد أن يذهب محرما إلى عين، يريد أن يذهب محرما إلى عرفات، إلى حتى يبين أنه ليس قد أحل ليس محيا فيجدد التلبية. يقول هذا الكلام إنما نقوله يعني وجوب تجديد التلبية بعد الطواف والصلاة، هذا إذا لم يعدل من الإفراد إلى التمتع. أما إذا عدل من الإفراد إلى التمتع فقد لا يجب عليه أن يلبي ماذا؟ أن يلبي بعد الطواف والصلاة. بل لو لبى فإنه الذي عدل به من الإفراد إلى التمتع يرجع ويكون ماذا؟ يكون إفرادا ولا يمكن أن يكون تمتعا. ما أدري صار المطلب واضح؟ فلهذا قال يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول الى عمرة التمتع اختيارا. قلنا بانه المراد للاختيار هنا في قبال الاضطرار، وهذه هي المتعة التي انكرها الثاني. لكن هذا الذي عدل من الافراد الى التمتع واتى بالطواف والصلاة والسعي لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، لا يلبي بعدهما. لماذا لا يلبي؟ باعتبار أن التلبية معناه انعقاد الإحرام، لأنه بالتلبية انعقد الإحرام، والإتيان بالطواف والصلاة والسعي معناه ماذا؟ انتهاء الإحرام، لأنه بعد ذلك سيكون محلا، ولا يجتمع الانعقاد مع انحلال. لو قلنا يلبي يعني يعقد إحرامه، وقلنا أنه يأتي بالطواف والصلاة والسعي يعني يحل من إحرامه، لأنه بعد الانتهاء من هذه الأعمال كما تعرفون وكما سيأتي مفصلا أنه بعد الانتهاء من الطواف والصلاة والسعي يجب عليه التقصير فيحل. فهما متنافيان، التلبية وماذا؟ والإتيان بالصلاة والطواف والسعي. فلا يمكن أن نقول أنه يلبي. طبعا التفتوا إلى هذه النقطة، هناك قد مسألة في باب الغسل، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل للجنابة، التفتوا جيدا، إذا أراد أن يغتسل للجنابة افترضوا بأن هذا الإنسان غسل رأسه، الرأس والرقبة، هل تطهر بهذا المقدار أو لم يتطهر؟ هناك قولان في المسألة. قول يقول بأن حدث الجنابة لا يرتفع إلا بعد الانتهاء من كل أعمال غسل الجنابة، يعني ولو بقي قطعة من البدن صغيرة لم تغسل في غسل الجنابة فهو بعد على حدث الجنابة. وقول يقول بكل مقدار غسل في غسل الجنابة تبخر بذلك المقدار. وهذا هو المعروف في كلماتهم، أن الطهارة من الحدث، من حدث الجنابة، هل هو تدريجي أو دفعي آني؟ الذي يقول تدريجي يقول بأي مقدار غسل من غسل الجنابة فإنه تطهر من الحدث بذلك المقدار. وقول يقول لا، لو بقي قطعة من البدن غير مغسولة فهو باق على حدث الجنابة ولا يطهر من هذا الحدث إلا إذا غسل البدن. نفس القولين يمكن تصورهما وين؟ فيما يرتبط بالإحلال من الإحرام. قول يقول بأنه بأي مقدار من أعمال الحج أنت تأتي بذلك المقدار أنت تحل، وقول يقول أنت لا تحل إلا بعد الانتهاء من جميع الأعمال. هذا التنافي الذي أشرنا إليه إنما ينبني على التدريجي لا على الدفعي، يعني بمقدار ما يأتي من أعمال العمرة فإنه قد أحل بذلك المقدار، فإذا هو محل 90% فيتنافى مع التلبية الذي هو انعقاد الإحرام. قال ولكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه. هذا شوفوا التعبير، قال لا يلبي بعد طوافه وسعيه، خب بعد طوافه وصلاته وسعيه أو بعد الطواف والسعي؟ بحثه سيأتي، هذا العنوان الصلاة ما جاي. شوفوا يقول بعد طوافه وسعيه، هناك بعد ذلك سيقول الشارح من عندما قال طواف يعني مراده الطواف وصلاة الطواف، فلم يذكر الصلاة باعتبار أنه لا يعقل بأنه أن يأتي بالساعي قبل الإتيان بصلاة الطواف. قال لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، لماذا لا يلبي؟ قال لأن الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة، لا بالجملة. لماذا في الجملة؟ يعني نحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، لأن الموجبة الكلية وهو الانحلال مطلقا إنما يتم بالتقصير، وهو بعد لم يقصر، هو محل ولكن 90% 95% من الإحلال مو 100% من الإحلال. هذا مبني على أن كل فعل يأتي به المكلف من أعمال العمرة فكأنه قد انحل من إحرامه بذلك القدر، من قبيل ما ذكرنا كل مقدار يغسله من في غسل الجنابة فكأنه قد تطهر من حدث الجنابة بذلك المقدار. قال لأنهما محللان من العمرة في الجملة، ومن الواضح والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان، لأن تحليل الإحرام يتنافى مع انعقاد الإحرام، والتلبية انعقاد الإحرام، والإتيان للطواف والسعي ماذا؟ انحلال، ولا يجتمع الانحلال مع الانعقاد. طبعا هذه الوجوه مرارا ذكرنا أن هذه وجوه استحسانية لأنها أمور تعبدية. لو كانت هناك، أنا أسأل الشارح، لو كانت هناك رواية تقول يجوز أن يلبي حتى كان عمرة التمتع، جنابة تقول يجوز أو لا تقول؟ ها؟ تقول أو لا تقول؟ قد تقول بالجواب. إذن هذا التنافي عين إذا هو التنافي عقلي فلا بد أن نترك الرواية. لماذا؟ لأن الرواية لا يمكن العمل بها في مورد وجود دليل عقلي على الخلاف. إذن هذه وجوه استحسانية. نحن عندما لا عندنا دليل يقول لا تلبي لا نلبي، عندنا دليل يقول لبي نلبي. هذه أمور تعبدية لا مدخل للوجوه العقلية فيها، مرارا في الجزء الأول من اللمعة وفي الجزء الثاني في أبحاث سابقة أشرنا بأنه لا يمكن تعليل هذه الأحكام التعبدية بمثل هذه الوجوه. هذا الوجه الأول، لأنه لعدم وجوب التلبية. قال ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة. نعم هذه الروايات إن شاء الله سيأتي بحثها بعد ذلك، أنه الإمام سلام الله عليه يقول بأنه أنت تلبي في عمرة التمتع، أنت تلبي ما لم تر بيوت مكة، فإذا رأيت بيوت مكة ابطا التلبية. وحيث أنه عدل من الإفراد إلى التمتع فإن هذه العمرة عمرة تمتع لحج التمتع، ومن الواضح في مكة لا يوجد تلبية لعمرة التمتع وحج التمتع. قال ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة. طب لو فرضنا أن هذا الإنسان الذي كان قد عدل من الإفراد إلى التمتع وجاء بالطواف وبالسعي والصلاة يبقى بعدهما، قال ينقلب عمرة التمتع إلى ماذا؟ إلى حج الإفراد، يعني يرجع ما عدل إليه إلى المعدول عنه، يكون حج الإفراد مرة أخرى. فلو التي انتقل إليها بالعدول من الإفراد بعد التلبية أيضا يرجع ويكون ماذا؟ يكون حجه حج إفراد وبقي على حجه السابق. لماذا؟ قال لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية في الجزء 11 صفحة 257، الجزء 11 من كتاب الوسائل صفحة 257. مرارا قلنا بأنه هذه النسخة التي ننقل عنها هي نسخة مؤسسة آل البيت التي تقع في 30 جزء، مو النسخة المعروفة في 20 جزء. 257 هذه هي الرواية. قال عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله رجل يفرد الحج، يعني ينوي حج الإفراد، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، يعجل بها من الإفراد إلى العمرة، فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعتلة. إن كان قد لبى تلبية حصلت بعد السعي والصقي بعد الطواف والساعي بعد لا يحق له ذلك، أما إن لم يكن يلبي فيحق له ذلك. فتشوفون هاي الرواية مطابقة لو مو مطابقة؟ احنا كلامنا وين؟ تسود المطلب كلامنا وين مولانا؟ احنا كلامنا في انه هذا الانسان عدل من الافراد الى اين؟ الى التمتع. ثم لقى الشيء الماثل ماذا قال؟ قال ينقلبوا الى الافراد، يرجعوا الى الافراد مرة اخرى. اما الرواية هي وين؟ الرواية يسأل الشخص يقول يبدأ رسول الله هذا الانسان افرد الحج ودخل مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة وبعد لم يعدلها، بعد مو عادل هو بعد على حج الافراد، هل يحق له ان يعدل بعد الطواف والسعي او لا يحق له ان يعدل؟ الامام قال له ان كان لبى لا يحق له ان يعدل، ان لم يكن يلبي يحق له ان يعدل. هذا مرتبط بمحل كلامنا؟ ها مرتبط؟ فاذا خلوا ذهنكم حتى اكرر مسألة مرة ثانية. مسألتنا ان هذا الانسان نوى حج الافراد ثم عدل الى التمتع ثم طاف وسعى بين الصفا والمروة، هذا الى هنا حج عمرة تمتع. ثم لبى الماثل ماذا يقول؟ يقول ذاك الذي كان افرادا الذي صار تمتعا اذا لبى يرجع شنو يصير؟ هذا السؤال، هذا المطلب اللي يقول هنا. بس الرواية شنو هي؟ الرواية تسأل تقول هذا الانسان احرم للافراد ودخل مكة وطاف وسعى وهو ناول ماذا؟ حج الافراد، ما عادل بعده، ثم بعد ذلك لبى، يحق له ان يعدل بعد التلبية او لا يحق له ان يعدل؟ قال لا يحق له ان يعدل. شنو علاقته بانه كان عادل والان لبى فاذا ينقلب الى الافراد مرة اخرى؟ بلي يعني ما مرتبطة بالرواية. الحمد لله احنا في شي نقول سيدنا العادة، احنا ثلاث مرات نقول شي نقول عندنا نقول مو مرتبطة بلي. قال اسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام اذا قال وبقي على حجه السابق لرواية اسحاق. طبعا انا لما شو اعمق المطلب باعتبار انه جملة من الاخوة هم اللي في الدرس هم خارج الدرس هي يطلبون من عندنا انه سيدنا ليه يكون الكتاب فقط مثل الرسالة العملية، وإلا مثل الرسالة العملية وقف الرسالة العملية واحد يقرأها شوي يكون فيها عمق حتى طالب يتهيئ ذهنه للبحث الاستدلالي، لأنه احنا في الجزء الأول من اللمعة كان فقط بيان الكتاب أكثر من هذا، ما عندنا هدف آخر. ولكن الإخوة اللي كانوا يسمعون الكاسيت أو اللي حضروا هذه السنة قالوا سيدنا أفضل شوية الروايات تنقلوها تعمقون المطلب، صحيح شوية نتأخر ولكن الطالب من الآن يبدأ بأن يتهيئ لي البحث الاستدلالي، هذا مضافا الى انه انتوا الى بحث خارج بعد غير دورة حلمة تقنون فقط هاي دورة امو مثل علم الاصول الى اقل انتوا الى بحث خارج فثلاث اربع دورات اصول تقرون، يعني الثلاث اربع مرات انتوا تكررون نفس المطلب التفتين في علم الاصول، انتوا لا اقل تقرون ثلاث دورات علم الاصول الى ان توصل بحث خارج، فالمطلب لا اقل ثلاث مرات مكرر عليك الى ان واصل الى بحث خارج، اما كتاب الحج فمرة مكرر عليك الى توصل بحث خارج فقط المرة واحدة، وتحضر بحث الخارج في الحج وأنت كل رأس مالك في كتاب الحج كتاب اللمعة. فلهذا العمق اللي موجود في البحوث الاستدلالية أنت إذا ما مشتغل على كتاب الحج ما راح تستوعب كتاب الحج في أبحاث الخارج. بلي حتى عموما مولانا ما يدرسون شرائع وجون إلى اللمعة، وإنما مباشرة يدخلون اللمعة، لأنه حتى في الامتحان أيضا الشرائح شوي شوي يحدث فقط الآن كتاب اللمعة وبعدين يقرأ مكاتب ويجي إلى بحث الخارج. قال وبقي على حجه السابق لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، ثم قال ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية. العدول من الإفراد إلى متعة ماذا كان؟ كان مشروطا بعدم التلبية، فإذا لبى المشروط عدم عند عدم شرطه فهذا العدول ليس في محله فيرجع ويكون حجه إفرادا، لأن جواز العدول في الروايات مشروط بعدم التلبية بعد الطواف والسعي، فإذا لبى يعني لم يلتزم بالشرط، فإذا لم يلتزم بالشرط فالمشروط أيضا عدم وهو العدول غير تامين. هنا من حقك أن تسأل، أكو هنا حواشي جملة من اشتباه الإخوة، بعد أنا ما أقدر هي أقول هاي الحاشة اشتباه، الحاشة اشتباه الإخوة إحنا قلنا في أبحاث سابقة، الآن بنقول إحنا ما نبدأ كل حاشة نقول هاي صحيحة لو غلط، إحنا المطلب اللي نبينه هنا بعد الإخوة اللي يخلون الذهنهم سيدة يبين المطلب فموجود بالحاشة، إحنا نشوف الحاشة بعد ما نحتاج لا أن نذكر حاشية ولا أن نذكر مطلب ولا أي شيء آخر. هذه الحالة اللي احنا الآن نجدها واقعا في طلابنا اللي يحضرون، هذه الحالة مولانا سرت إلينا من الجامعات الرسمية، وهو أن الطالب يجي يحضر هنا بلا أن بدا ورقة، بلا أن بدا كتاب، بلا أن بدا حاشية، بلا أن يكتب أي شيء، ويتصور أن كل اللي ذكرت الأستاذ هما كان هو انتقش في ذهنه وخلاص كان راح للبيت. تطمئنوا أنه هذا اللي أبي أبين هنا 5% ما يبقى في أذهانكم. نعم الكتاب يبقى في أذهانكم، أما اللي خارج الكتاب أنا مبينه يقينا ما يبقى في ذهنكم. احنا هذا الاسلوب من اساتذتنا اولا، وثانيا من علمائنا اللي درسنا عندهم، استاذنا الشيخ حسن الشيخ جوادي، انتم اذا تشوفوه دائما من يجي الى الدرس ويا كتاب الخاص، مو ياخذ كتاب ويقرا. شايفين انتم بعض الاساتذه من يجي ياخذ كتاب ويقرا، ابدا الشيخ جوادي ما عنده هيك حاله، من يجي جايب كتاب الخاص. فاحنا عندما استفسرنا عن ذلك قال لي انه عنده حواشي كتاب من اساتذته، فيخشى أنه مطلب ينساه في الدرس حتى الحواشي موجودة أمامه يبينه، وهو أستاذ من الشيخ جواد. فتشوفوا أنتم بحمد الله لابد لا أقل بعضكم بكرة يريد يكون أستاذ لهذا الكتاب. أخذ بينكم وبين الله، أنتم لا عندكم حاشية، لا عندكم مطلب، لا كذا، إلا إذا ذهنتي إن شاء الله بعدين أسمع الكاسيت وأكتب. خمولان ليش تكثر العمل؟ فالآن مو الكاسيت، المطلب عيون، فسأخذ منه ليش تأخذ من الكاسيت بعدين؟ الآن النكات اللي أبينها هنا الآخ والإخوة يلزمون ورقة وقلم يكتبوها واحدة واحدة. شوفوا هاي الحواشي اللي أنا دا أبينها ما موجودة الآن في الكتاب، لا أكون للمعة شروح حتى يقول الطالب أنه أنا أرجع للشروح وكل اللي يقول السيد موجود في الشروح. ليش هالحالة؟ هذه حالة طبعا في الجامعات هالشكل، في الجامعات نحن خريجين جامعات، خرجنا درسنا في الجامعات، الطالب يجي يقعد أستاذ شنو يقول، هو يستمع بعدين راح يطالع بالبيت في الكتاب. ولكن هذا الأسلوب خاطئ في الحوزات العلمية، فلهذا أنتم تجدون الطالب بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة يدرس ولكنه ما يصيح حتى يدرس كتاب واحد من المقدمات. هذا شنو معنى؟ هذا معنى شنو هو؟ هذا معنى أنه ما يقدر، لأنه يجي إلى الكتاب ما يتذكر من نفسه، فما عنده قدرة على تدريس الكتاب. شيخ جوادي حفظه الله دائما كان يوصينا بها الوصية، أنه من تقرؤون كتاب اقرؤوا بنحو تستطيعون بكرة تدرسون الكتاب، يعني بكرة تستطيع أن تكون أستاذ لذلك الكتاب. هذا معنى ماذا؟ أنه كل الصغائر، كل الضمائر، كل الكلمات، كل الحواشي كاملا تتقنوها حتى تستطيع أن تكون أستاذا في ذلك الكتاب، وإلا فقط أنت تستطيع أن تقرأ العبارة وتفتح ظاهر العبارة فهذا مو أستاذ الكتاب. فأي واحد منه، أنا ما أصور أن الإخوة الجالسين هنا لو يقرؤون الكتاب يعني كل شيء ما يفهمون منه، يفهمون له ما يفهمون، في اعتقادي 70% منه يفهمون، 60% منه يفهمون، تبقى 30-40% تلك النكات اللي ما موجودة في ظاهر العبارة، وإنما يحتاج إليها يحتاج الطالب إلى الأستاذ لذيك 20-30% مو لبيان الكتاب، وإلا الكتاب كثير منه ما ليش كان ملا. فلهذا أنتم ما دام في المقدمات الآن هذه الحالة أخرجوا منها، طبعا زحمة كثير هي، هذه الحالة أخرجوا منها، أن تجون إلى الدرس صير مستمع جيد والأستاذ مصرف منبري جيد خلاص. أنا أشوف الآن في الإخوة لا مناقشة أكو، لا إشكال أكو، لا استفسار أكو، كل شيء مكو. هذا معناه شنو؟ معناه أن الطالب بيجيني هنا وهو ما مطالع المادة أبدا. شيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه كان يوصي تلامذته أنه اكتبوا البحث قبل ما تجون إلى البحث، اكتبوا البحث قبل ما تجون إلى البحث. قالوا شيخنا آخر البحث اللي أنت ما قايله إحنا شلون نكتبه؟ قال ها المطلب اللي أريد أقوله أنا، أنتوا تروحون ليلة قبلها تبعدون تقرؤون المصادر تطلعون عليها تكتبون تبقى الإشكالات والأسئلة ما لكم تحلوها من خلال الدرس. فالطالب لا أقل فدخلي يمر فد مرور عام على هذا المطلب 4-5 صفحات اللي أريد أقرأنا قبل ما يجي إلى الدرس يطالع، حتى لا يجي إلى الدرس وهو خالي الذهن. فلهذا شوفون ولا سؤال أكو، ليش؟ انه ده جاي الى الدرس خالي بهنا كل شيء ماكو بيه لا اقل. وبالاخوه اكثرهم بحمد الله هذه الكتب مو فد زحمه، كتاب الوسائل لا اقل في اكثر الطلبه موجود عندهم، هو بيرجعون يبوعون الروايات اللي موجوده ويقول للناس للناس الحمد لله في الحواشي مرجع يا ناس في اي كتاب في اي باب، وارجعوها طالعوها استفسار خلي يكون عندكم، اشكال خلي يكون عندكم. لا تكون هذه الحاله حاله المنبريه الحاكمه في الدروس، هذه الحاله لا تخدم الاستاذ ولا تخدم الطالب، لا تخدم الأستاذ، لأنه الأستاذ يشعر بأنه مولانا لو يجي همتين فقط يرجع الضمائر ما حد يقول ليش، فهذا بعد اكو عنده مدعات يروح يدقق حتى يتعب نفسه في مطالب جديدة يعطيها للطالب او لا؟ لا، لانه ماكو احد يحتاج الى هذا ولا يسأل عن هذا، ولا تكون فائدة للطالب باعتبار الطالب ما راح يستفيد الا ظواهر الكتاب والا عبارات الكتاب، اما ما خلف عبارات الكتاب بعد الطالب لا يستفيدها على اي نحو. قال ولا ينافي ذلك الطواف والسعي. إن قلت هذا إشكال عن جواب مقدر، لا كما في الحاشية أي أن التلبية وبعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما، هذا حاشية غير تامة. هذا جواب عن سؤال مقدر. يقول أيها الشارح والماتن، أنتما قلتما أنه بعد أن طاف وسعى، يعني عدل من الإفراد إلى التمتع، وطاف وسعى ولبى، يرجع التمتع إلى ماذا؟ إلى الإفراد. خب الإفراد الطواف والسعي بعد الوقوف لو قبل الوقوف؟ بعد الوقوف، وهذا أتى بالطواف والسعي ماذا؟ قبل الوقوف. فإذا كيف يمكن أن يكون حج إفراده صحيح؟ والكتبتين للإشكال؟ يقول أنت قلت أنه عدل من الإفراد إلى التمتع، فإن لبى رجع إلى الإفراد. خف في الإفراد الطواف والسعي بعد الوقوف لو قبل الوقوف؟ بعد الوقوف، وهذا أتى بالطواف والسعي في حج الإفراد قبل الوقوف لو بعد الوقوف؟ إذا لا يمكن أن يكون هذا حج الإفراد. هنا يريد أن يجيب الشارع، يقول ولا يضر بذلك، لأننا سنقول بعد ذلك أنه يجوز للمفرد أن يقدم الطواف والسعي قبل الوقوف. واضح صار المطلب؟ إذن هذا جواب عن سؤال المقدر، وهو أنه كيف ينتقل أو ينتقل تمتعه إلى الإفراد مع أنه جاء بالطواف والسعي قبل الوقوف. يقول سيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة في المسألة الثانية أنه المفرد يحق له أن يقدم الطواف والسعي قبل الوقوف، فلهذا قال ولا ينافي ذلك، يعني تقديمهما على الوقوف، ولا ينافي ذلك، عفوا هل ذلك يرجع إلى أنه رجع إلى حج السابق ماله، يعني رجع إلى الإفراد، ولا ينافي ذلك يعني رجوعه إلى الإفراد بعد أن عدل إلى التمتع، ولا ينافي ذلك الطواف والسعي، لا ينافي الرجوع إلى الإفراد مرة أخرى. لماذا؟ لماذا لا ينافي؟ تعليل لعدم المنافاة، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف. نعم لو كنا نقول أن المفرد لا يجوز له أن يقدم الطواف والسعي على الوقوف كان إشكالكم واردا، وهو أنه بعد أن صار تمتع لا يمكن أن يكون إفرادا مرة أخرى لأنه جاء بالطواف والسعي، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور بين فقهائنا، يعني جواز تقديم الطواف والسعي، جواز تقديم الطواف والسعي للمفرد على الوقوف، على الوقوف في عرفات، وإن كان مستنده لا يخلو من شيء. الحاشية أيضا غير تامة، يعني وإن كان مستند التقديم لا يخلو عن شيء، مو مستند الرواية السابقة وهي العدول، وإن كان مستند التقديم لا يخلو من شيئين، يعني قلنا بأنه يستطيع أن يقدم، طب مستند التقديم ما هو؟ يقول لا يخلو من شيء، ويأتي بحثه بعد ذلك. وقيل والقائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية اطراحا للرواية. هنا يقول ابن إدريس الحلي أنه هذا الإنسان الذي عدل من الإفراد إلى التمتع فهو تمتع سواء لبى أو لم يلبى، لأن التلبية لا أثر لها. هذا الإنسان أليس قد عدل من الإفراد إلى التمتع؟ عدل أو لم يعدل؟ يقول يبقى على تمتعه سواء لبى بعد الطواف والسعي أو لم يلبي. نعم إذا عدل من نيته مرة أخرى من التمتع إلى الإفراد صار إفرادا، أما إذا لم يعدل من التمتع إلى الإفراد مرة ثانية ف فبمجرد التلبية بعد الطواف والسعي هذا لا يجعل انقلابه أو لا ينقلب حجه من التمتع إلى الإفراد. لماذا؟ قال باعتبار أن الرواية ضعيفة التي قرأناها لكم وهي التي فصلت أنه لبى أو لم يلبي، باعتبار أن إبليس لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت صحيحة السند، فضلا عن أن تكون الرواية ضعيفة السند. قال الصراحة للرواية وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية عندما جاز له أن ينقل بنيته من الإفراد إلى التمتع فيبقى على التمتع حتى لو لبى بعد الطواف والسعي، والتلبية ذكر لا أثر له في المانع. قال هذا بالنسبة إلى المفرد، التفتوا جيدا، يحق له أن يعدل إلى التمتع اختيارا أو لا يحق له إذا كان حجه استحبابي؟ القارن كيف، يحق له أو لا يحق له؟ لا يحق له لما قرأناه من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المفرد إذا كان حجه استحبابي يعدل إلى التمتع اختيارا، أما القارن فلا. قال ولا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث بقي على حجه لكونه قارنا. قرأنا الرواية قبل قليل. وأمر من لم يسق الهادي بالعدول، أما من ساق هديا فلا يحق له العدول إلى التمتع. هذا كله عبارة المات إن كانت إذا كان الإفراد حجا استحبابيا، أما إذا كان واجبا هم يحق له العدول إلى التمتع أو لا يحق له العدول؟ قال المسألة خلافية. وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد، لأننا قلنا أن القرآن لا يجوز له العدول حتى لو كان استحبابي. وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب، أي الحج الإفرادي المندوب، بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا. حتى سواء كان ذلك الحج الواجب متعينا عليه أو لم يكن متعينا عليه، إذن هذا الحكم وهو جواز العدول من الإفراد إلى التمتع ليس مختصا بالحج الندبي، بل يشمل الندبي والواجب أيضا، وهذا هو القول الثاني في المسألة. قال بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان ذلك الوجوب متعينا أو كان كمن كان قريب من أهل مكة، فإن وظيفته حجه ماذا؟ حجه هو الإفراد أو القران، أم مخيرا بين الإفراد وبين غير الإفراد كالناذر حجا مطلقا، فإننا ذكرنا أنه لو نذر حجا ولم يعين فإنه يكون مخيرا بين التمتع والإفراد والقران. هذا الحج واجب أو ليس بواجب؟ نعم، لأنه وفاء بالنذر، هو قد أحرم لأن يحج وفاء للنذر بالإفراد، يحق له العدول إلى التمتع أو لا يحق له العدول؟ بناء على القول الثاني نعم يحق له العدول إلى التمتع، لأن جواز العدول من الإفراد إلى التمتع ليس مختصا بالمندوب بل يشمل الواجب أيضا. قال كالناذر مطلقا وذي المنزلين المتساويين، هذا 6 أشهر يعيش بعيد عن مكة و6 أشهر هو من أهل مكة، ما هو فرضه؟ قال فرضه هو أنه مخير بين الإفراد وبين التمتع، فلو أحرم للإفراد يحق له العدول أو لا يحق له؟ حجة الإسلام كانت وكان إفرادي، يحق له العدول أو لا يحق؟ قال نعم يحق له العدول إذا قلنا أن جواز العدول ليس مختصا بالمندوب. وذي المنزلين المتساويين لعموم الأخبار الدالة على الجواز، وهي في الجزء 11 صفحة 246 كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، دليل آخر لجواز العدول مطلقا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.